شبكة المعالي الإسلامية تقدم رمضان غيرني وأشعل همتي وأثار في نفسي كوامن قدراتي، فبدأت أسعى جاهدا نحو العلا بين الهوى مني خادين الغفلة. كم كنت صفرا في الشمال وربما أخلفت وعدي، بل خافرت بذماتي. والآن أسمع في الخوافق هامسا، رمضان غيرني لأسعد أمتي. رمضان غيرني لأسعد أمتي. رمضان